والخالق يرزقني الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله العظيم الله. قالوا لي بعض الناس لا تدخل الجامع الله الله أوصيك بتقوى الله في سرك والإعلان. الله الله أوصيك.